الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. ووصية الله بتقواه هي أمره للناس أجمعين: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ووصية الله بتقواه هي وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والله أمر خاصة خلقه بتقواه، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأمر سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بتقواه، فقال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله، إلى آخر الحديث. فبدأ بالوصية بتقوى الله. وتقوى الله هي جماع كل الدين، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بلزوم تقوى الله، وهي فعل الأمر واجتناب النهي، فكل أمر أمرك الله به فافعله فهي التقوى، وكل أمر نهاك الله عنه فاجتنبه فهي التقوى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نتكلم اليوم عن الصدق في القرآن الكريم، لعظم حاجتنا إلى هذا الموضوع. ثم نرجع إلى ما كنا فيه إن شاء الله من تعليم الناس ما يحتاجون إليه ابتداء لتصح عبادتهم، وإنما نذكر شيئا في ثنايا الموضوع لعظم الحاجة إليه، كما كنا تكلمنا مرة عن الزكاة ثم عدنا إلى ما كنا فيه. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالصدق وقال: قل صدق الله. فقال سبحانه عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا. وقال سبحانه: ومن أصدق من الله حديث. وقال عن ملائكته: وإنا لصادقون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. وقال عن خاصة خلقه من البشر الأنبياء: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال عن إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وقال عن مريم عليها وعلى ابنها السلام: وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادق الأمين. قال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي لحفيده، أو قال الحسن: حفظت من جدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق يقول العلماء هو مطابقة الخبر للواقع، بمعنى أن تتكلم بكلام هذا الكلام يطابق الواقع. والصدق استواء الظاهر والباطن، استواء السر والعلانية، والصدق العمل والائتمار بمقتضى أوامر الشرع وبضدها الكذب. فالكذب عدم الإخبار بما يوافق الواقع، والكذب عدم استواء الظاهر والباطن، والكذب عدم التقيد بأوامر الشرع. إن الله سبحانه وتعالى مدح عباده المؤمنين بأنهم صادقين، ووصف نبيه بالصدق، وقال: والذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر رضي الله عنه، أولئك هم الصادقون. إنما الكذب من صفات المنافقين، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. اتفق عليه من حديث أبي هريرة، وروي من حديث عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وإذا خاصم فجر فسل نفسك: من أي الصنفين أنت؟ هل أنت من الصادقين الذي قال الله فيهم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم قال: والصادقين والصادقات، ثم قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما؟ هل أنت من الصادقين الذين يصدقون ويتحرون الصدق ليصل بهم صدقهم إلى البر الذي هو جماع كل خير، والذي هو جماع كل الدين؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا، فجمع لهم كل الدين، وأولئك هم المتقون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هو يتكلم عن الذين ينكرون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين تحولهم. اليهود كانوا ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم أن تحول من جهة بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وجعلوا يتكلمون ويقولون: فإن كان بيت المقدس حقا فلما تحولوا عنه، وإن كان باطلا فكيف استقبلوه، وما حكم الذين ماتوا قبل ذلك؟ فقال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ثم قال سبحانه: إن المقصود الأسمى من استقبال القبلة هو ابتغاء وجه الله سبحانه. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وتلك أصول الاعتقاد. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وتلك أصول العبادات. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. تلك أصول الأخلاق. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فجمعت الآية كل الدين. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خلق الصدق يطول شرحه ولا يتبين إلا بضده، فبضدها تتميز الأشياء. فلا يتبين أمر الصدق إلا بالحديث عن الكذب وإلا بضرب المثال. النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، هذا ما قاله عبد الله بن مسعود، بل أعداؤه شهدوا له بالصدق. لو سألنا سؤالا، من الذي وصف النبي باسم الصادق الأمين؟ كفار قريش هم الذين كانوا يقولون عنه الصادق الأمين، هذا وصفه قبل البعثة صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاءت البعثة تكبروا واستكبروا، قال تعالى: وجحدوا بها عن فرعون وقومه واستيقنتها أنفسهم، وقال للنبي محمد: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فاعلم أن الذي منعهم عن امتثال أمره صلى الله عليه وسلم ليس أنهم يكذبونه، إنما لأنهم متكبرين، لأنهم جاحدين. قال تعالى: لأنهم جاحدون، قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. في السنة السادسة من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا، ثم خرجت قريش تصد عن دين الله، فكتب معهم صلح الحديبية. وكان من أبرز ما في هذا الصلح أن الحرب بينهم تتوقف لمدة 10 أعوام. ففي هذه الفترة كان من أراد أن يخرج تاجرا من الفريقين يخرج في أمان، لأن الصلح كائن ولأنه لا حرب بينهم. فخرج أبو سفيان وكان في وقتها على دين قومه، ثم أسلم فيما بعد. فخرج أبو سفيان تاجرا إلى الشام، وكان هرقل عظيم الروم قد نما إليه خبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه من العرب، فبحث في مدائن ملكه فوجد أبا سفيان في ركب من قريش كلهم تجار. فقال الملك: قربوه، يعني قربوا أبا سفيان، واجعلوا أصحابه من خلفه، وقل لهم: إني سائل هذا الرجل عن هذا الذي يزعم أنه نبي، فإن صدقني فصدقوه. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. فهذا رجل يتكلم هو في وقتها على الشرك، ويتكلم عن عدو لا عن صديق، ومع ذلك يقول: أنا أصدق، لأن الكذب يعيبني، وهو يستحي أن يؤثر عليه كذب وهو رجل مشرك، فكيف بالمسلمين الذين لا يستحي أحدهم في كذب في بيع وشراء، لا يستحي أحدهم أن يكذب في أمانات، في مواعيد، في ديون، في قروض، في سداد كذا وكذا، ودي مشاكل. لا يستحي أحدهم أن يكذب على رئيس عمل أو على موظف أو على كذا، طب لما تكذب؟ ستموت قطعا وستحاسب. فهذا الرجل يقول: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. فقال الملك: كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: وفينا ذو نسب. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: لا. فقال الملك: فهل كان من آبائي من ملك؟ قال أبو سفيان: لا. فقال الملك: فماذا يأمركم؟ إلى آخر الحديث. فحفظها الملك أسئلة وأجوبة، ثم أعادها على أبي سفيان، فقال: لقد سألتك كيف نسبه فيكم، فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل يكذب، فذكرت أن لا. يقول الملك: فلقد أعلم أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله تعالى. ثم عاد باقي الأسئلة، ثم قال: وسألتك ما يأمركم، فذكرت أنه يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والزكاة والعفاف والصدق والصلة. ثم قال الملك لأبي سفيان: فلئن كان ما تقول حقا فليملك موضع قدمي هاتين. ولقد كان. فاللهم صل على محمد الصادق الأمين. أحبابنا الكرام، خلق عظيم، خلق الصدق، امتثلوه يهديكم إلى البر، والبر يهديكم إلى الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله أمرك أن تكون مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ختام كلامي، في تعاملاتنا العادية في يومنا، ابحث في يومك ما الذي يحملك على الكذب؟ كسل أم خوف من رئيس عمل أم غيره؟ أم حب في ربح زائد تاجر؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. عرفت لما تمحق البركة؟ من هذا الكذب، ويحلف والله ما جابت همها، والله ما لقد أعطيت بها كذا وكذا، وهو كذاب. والنبي قال إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وقال عن الكذب هو ينفق السلعة ويمحق الكسب. بيبيع كتير ويكسب كتير لكن ما فيهوش بركة، كل شوية حد من العيال عيان، عنده مشكلة مش عارف ايه حصل، عنده ايه من في البيت، محتاج صيانة، محتاج ترميم، محتاج كذا، لأنه كذاب. ولأن الكذب نفق السلعة وزود الكسب لكنه محق البركة، فإياكم وهذا الكذب. أحبابنا الكرام، ختام الكلام، إن أشر الكذب أن تكذب على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وسأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال يا أبا هريرة من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. جعلنا الله وإياكم من أهلها بمنه وكرمه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.